يا من إليه المنتهى لمن ارتجى، لا زاد عندي تستباح به النجا. والعين تبكي من ذنوب قدمت، والنفس تخشى ما يداها قد جنت. أنا قد فررت إليك منك لأحتمي برضاك من هول الشديد الناقم. أخشاك جبارا عزيزا قاهرا، رحماك غفارا كريما قادرا. ببابك لن أغادره، ولن أسعى إلى غيره. سأنسج بالرضا ثوبي، وأشرف أنني عندك أرى يسبح صنعها باسمك، ويروي القلب في ليل دعاء فيضه ذكرك. إلهي خالق الإصباح، لا أسعى إلى غيرك. إلهي خالق الأكوان، أشرف أنني عبدك. يا إله الكون يا كل الرجاء، لك ندعو يا مجيب الدعوات. يا إله الكون يا كل الرجاء، لك ندعو يا مجيب الدعوات. جد علينا يا كريما بالعطاء، وارفع الأوزار عنا والبلاء. جد علينا يا كريما بالعطاء، وارفع الأوزار عنا والبلاء. أنت يا الله، أنت يا الله، أنت يا الله رحمن رحيم. أنت يا الله مولى المؤمنين، هم على الحق تراهم سائرين. أنت يا الله مولى المؤمنين، هم على الحق تراهم سائرين. ركعا أو سجدا أو ذاكرين، فامنح العفو أكف الضارعين. أنت يا الله، أنت يا الله، أنت يا الله رحمن رحيم. يا إله العرش مولانا الكريم، أنزل الخير علينا والنعيم. يا إله العرش مولانا الكريم، أنزل الخير علينا والنعيم. لرحاب النور جئنا يا حكيم، فانظر الأرواح بالنجوى تهيم. لرحاب النور جئنا يا حكيم، فانظر الأرواح بالنجوى تهيم. أنت يا الله، أنت يا الله، أنت يا الله رحمن رحيم. إننا بالحق من خير الأمم، وبك العون سيرقى بالهمم. إننا بالحق من خير الأمم، وبك العون سيرقى بالهمم. فاجعل الإسلام يعلو بالقمم، واشفنا مما نعاني من ألم. أنت يا الله، أنت يا الله، أنت يا الله رحمن رحيم. ها هم الأحباب ناخوا في حماك، ما لهم في الكون من رب سواك. ها هم الأحباب ناخوا في حماك، ما لهم في الكون من رب سواك. فاسقهم بالحب كأسا من رضاك، واجعل البأس شديدا في عداك. بحب كأسا من رضاك، واجعل البأس شديدا في عداك. أنت يا الله، أنت يا الله، أنت يا الله رحمن رحيم. شكوانا نصيح، فك أسرانا من القيد القبيح. لك يا ربي شكوانا نصيح، فك أسرانا من القيد القبيح. وارفع الظلم عن الأقصى الجريح، واجعل الأحباب في العيش المريح. أنت يا الله، أنت يا الله،